إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أهلا بكم سكالتا. إن شاء الله النهاردة هنبدأ في طعن جديد من الطعن الموجه لراوي الحديث، وهو إذا كان الراوي مبتدع البدعة. هنعرف النهاردة البدعة معناها إيه، أنواعها إيه. طيب، وهل البدعة الراوي المبتدع ممكن روايته بتكون مقبولة ولا ترد روايته؟ ده اللي هنعرفه النهاردة في درسنا، ولو في وقت ان شاء الله ممكن ناخد سوء الحفظ على سنه، هو درس بسيط. نشوف كده مع بعض. طبعا احنا يعني البدعة يمكن تعرضتوا ليها في منهج اصول الفقه، وتعرضتوا ليها في التفسير ممكن، واثناء شروحات التفسير. لكن النهاردة برضو هناخد اصطلاحا هي معناها ايه. البدعة اصطلاحا في الكتاب عندي اللي هي الحدث في الدين بعد الاكمال، يعني استحداث شيء في الدين وشكله كأنه من الدين يبتدع، واختراعه بعد ما كمل الدين. وفي تعريف تاني هو ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء والأفعال. يعني كل واحد، النبي صلى الله عليه وسلم أتم الدين الإسلامي وأتم الشرع ووصل لنا كاملا، فيجي من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يجي ناس تستحدث وتبتدع حسب أهوائها أفعال يظن أنها من الدين وهي ليست من الدين. خطورة البدعة عموما هي كلما انتشرت بتضعف السنة. يعني تخيلوا كأن البدعة دهية بتقول أن السنة دهية مش كاملة، ما جاتش كاملة، ولا اللي في جيب الكتاب كامل، فبتضعف السنة وبتكتر المعاصي وبتنتشر فيها الضلالات. البدع فيها اتهام للشرع بان شرعنا ناقص، وهي اللي بتضيف وتكمل الشرع، فده اتهام بالنقص للشرع. ليه؟ لان البدع طريقة كده مخترعة بتشابه الدين. يعني هي طريقة مخترعة ما انتش قادر تحكم عليها، حاجة شكلها تعبدي، يعني شكلها يتعبد بيها، بس هي مش من الدين. وهنشوف هنا النهاردة أنواعها عشان نقدر نحكم. عندنا البدع نوعين: بدعة مكفرة يعني صاحبها بيكفر بسببها، أو بدعة مفسقة يعني بيحكم على صاحبها بأنه فاسق لو فعلها. البدعة المكفرة اللي هي بيكفر صاحبها إذا فعلها، إن صاحب البدعة يعتقد ما يستلزم الكفر. وهنا هو تنقول ان ضابط هنا البدعة المكفرة ان صاحبها ينكر امر من امور الدين مجمع عليه بانه معلوم من الدين بالضرورة، او ينكر فرض لم يفرض، او انه يحل مثلا شيء محرم في الشرع، او يحرم حلال، زي بدعة درستوها في العقيدة كتير، اللي بينكر صفات ربنا سبحانه وتعالى. يعني مش بنتكلم عن النواقض، اللي هو بيقول على مثلا ان غير المسلم بان هو ممكن ما نحكمش عليه بان هو من اهل النار، او بان هو كافر، لا هو مش كافر وممكن يدخل الجنة. دي كلها بدعة يكفر صاحبها ويعتقده فيها وايمانه بيها، تمام؟ شفنا مثلا في العقيده زي ما درسنا بدعه خلق القران، قول بخلق القران والكلام ده، كل دي كلها بدعه بيكفر بها صاحبها بسببها. اما البدعه المفسقه مش بتقتضي تكفير صاحبها، لا، صاحبها بيكون على مله الاسلام لكن بيكون فاسق. فضابط هنا البدعه ان هو المهم ان صاحبها مش بيكذب اصلا بالكتاب او السنه، لا، هو مؤمن بما هو موجود بالكتاب او السنه، لكن يبتدع امر يعني وكأنه من الدين، زي مثلا بدعه الصيام مثلا المولد النبوي، او ذكر معين مثلا بعدد معين في اوقات معينه، شيء يعني على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، زي البدعة المروانية. المروانية كان كتير من الصحابة وقتين يعني كانوا عايشين في وقت حكام الدولة الأموية من بني مروان، وأنكروا فضلاء الصحابة على أمراء بني مروان بعض البدع ولم يقرهم عليها، بس لم يكفروهم، زي مثلا كانوا بيأخروا الصلوات لآخر وقتها، كانوا بيقدموا الخطبة قبل صلاة العيد، يعني بدل ما يصلوا ركعتين الأول وبعدين الخطبة، لا، يقولوا الخطبة الأول وبعدين الصلاة. كان في بني مروان كان عندهم شيء، ويمكن موجود يمكن في بعض الناس حتى الآن، اللي هو التفاؤل باستفتاح المصحف، يعني يفتح المصحف على آية ويشوف هاي الآية دي هتكون مبشرة ليه ولا منذرة، ويعني ويتفائل ويتشائم حسب ما يفتح المصحف. دي كلها بدع بيفسق أو يحكم على صاحبها بالفسق لا بالكفر. والصحابة رضوان الله عليهم لم يكفروا أمراء بني مروان على أفعالهم دهيت أو على بدعهم ديت، لكنهم لم يقرهم عليها. ففي بدع زي ما قلنا خلاص مكفرة وبدع مفسقة. طب ايه هي حكم رواية المبتدع؟ طبعا اذا كانت رواية يعني اذا كانت رواية المبتدع دهيت او استن بدعته مكفرة، او المبتدع دوت بيده الى بدعة مكفرة، ترد روايته، ما يأخذش منه رواية ابدا، لانه بالنسبة لهم هو كافر. اذا كانت بدعته مفسقة فقالك فالصحيح الذي عليه الجمهور ان رواية تقبل بشرطين، لان هو في ملة الاسلام، ان هو ما يكونش داعيا الى بدعته، يعني مثلا هو بيؤمن مثلا بتأخير الصلوات ده الى اخر وقتها، او ان هو مؤمن بذكر معين بعدد ايات معينة، ده مش مشكلة بالنسبة له، مش مشكلة، لكن خلاص انك انت تدعو لذلك، لو هو روج او دعا للناس ان هم يقيموا هذا الامر، فان هو كان داعي الى بدعته، لا يؤخذ منه حديث. طيب، والا يروي ما يروج بدعته، يعني ما يسكتش الاحاديث ويجيب حجج وادله تؤكد بدعته ويسكتها في غير موضعها، زي ما احنا مثلا شفنا مثلا موضوع صيام المولد النبوي، فيجي يحتاج بيقولك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين احتفالا بمولده، لانه يوم مولده فيه، مش بتحصل. فهنا ده واحد بيروج، يعني هو كمان ابتدع بدعة اللي هو صيام يوم اللي هو يوم مولد النبي، لو كمان بيروج لهذه البدعة ويروي ما يروج له، يعني بيروي حجج ويسقط احاديث يعني على هواه علشان يروج لبدعته، ففي الحاله دهيت لا تقبل روايه هذا المبتدع الفاسق. مفهوم رايك كده ولا الكلام فيه حاجه مش مفهومه؟ انا اظن انتوا خدتوه في اصول الفقه، صح؟ تمام. طيب، هل حديث المبتدع لما يكون لما يجي يقعد قدامك حديث ويقول لك ان الراوي فيه هنا راوي مبتدع، هل حديث اسمه خاص؟ قال لك لا، الحديث بيبقى حديث ضعيف، نوع من أنواع الحديث المردود أو الضعيف، ولا يقبل إلا بالشروط اللي هي الشرطين دول، إن هو ما يدعوش لهذه البدعة ولا يروي ما يروج بدعته. تمام؟ مفهوم لغاية كده؟ ممكن بقى ندرس بعد كده عشان ننتهي من الطعن في الراوي لآخر نوع اللي هو سوء الحفظ. الراوي إذا كان سيء الحفظ ودوت بيطعن في ضبط الراوي. فبيقولك هنا إن سيء الحفظ هو من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه، لأن هنا الناس بتتفاوت في الحفظ. في ناس عندها قدرة على رواية مثلا عدد من يعني أو حفظ عدد من الروايات 2، وفي يروي 100 وفي يروي أكتر. وشفنا قبل كده يمكن أمثلة للشافعي والبخاري وكده، عرفنا يعني حفظهم قد إيه. وفي ناس عندها سوء حفظ، يعني رداءة في الحفظ وقلة. طيب في ناس عندها سوء الحفظ دوت هو طبع فيهم هم، يعني فيهم من منشأهم من أول حياتهم. وفي ناس بيبقى سوء الحفظ دوت أو رداءة الحفظ ديت بتكون شيء طارئ عليهم. عشان كده العلماء قسموا لنا سيء الحفظ لنوعين، إما إن ينشأ سوء الحفظ معاه من أول حياته ويلازمه في جميع حالاته، يعني هو مش عارف أبدا يظبط حفظه، بيسموه اصطلاحيا هنا العلماء ان خبره شاذ، غير الشاذ اللي احنا اخدناه ده. ده اسم مصطلحي على اسم سيء الحفظ اللي هو من اول حياته، هو طبيعة حفظه سيء. فبعض اهل الحديث سموه شاذ، لفظ مصطلحي مش غير اللي احنا درسناه. وإما إن يكون اللي يكون سوء الحفظ عنده طارئ عليه. يعني إيه طارئ عليه؟ يعني هو كان جيد الحفظ فعلا، لكن حصل حادث له أو شيء جعل حفظه يسوء، زي ما هو مثلا كبر في السن، أو كان بيحفظ لأنه بيقرأ من الكتاب فذهب بصره، أو احترقت مكتبه زي ابن لهيعة كده. فيعني بيبقى سوء الحفظ في الناس مثلا جات لها زهايمر فما ياخدش منهم حديث، حاجة زي كده. يعني أصيب بشيء طرأ على حالته جعل عنده سوء حفظ. طيب هل سيء الحفظ نحكم بروايته أنها تكون مقبولة ولا مردودة دائما؟ العلماء فصلوها، قال لك اللي هو نشأ على سوء الحفظ اللي هو النوع الأول ترد روايته، أما النوع الثاني اللي هو بيسموه المختلط، فالمختلط دوت اللي هو كان سوء الحفظ طارئ عليه. فدوت قال لك العلماء بياخدوا ايه، بيقول لك اللي حدث بيقابل الاختلاط بيكون مقبول بالنسبة لهم. طيب واللي حدث بيه بعد ما اختلط، بعد ما كبر في السن، او بعد ما اتحرقت مكتبته، او بعد ما ذهب بصره، فمردود. طب والعلماء اللي مش عارفين يميزوا الحديث ده رواه قبل ما يطرأ عليه الاختلاط دوت، قبل ما يطرأ عليه سوء الحفظ ولا بعد، قال لك بيتوقف عنه، مش بيتوقف في هذا الحديث، ما بياخذش بيه خالص حتى يمكن تمييزه. فاهمين الجزئية دي؟ يعني عندي هنا مثلا واحد كبر في السن، ودوت عندنا مثال عند اهل الحديث العطاء بن السائب، كان جيد الحفظ جدا لكن في اخر عمره قال لك اختلط. فلما تشوفي كلمة اختلط يتعرف ان يعني ساء حفظه، كان جيد الحفظ واختلط وساء حفظه، لانه في اخر عمره كبر في السن وبدا يختلط، بدا يسوء حفظه. كان في برضو تابعي اسمه عبد الرازق بن همام، اختلط بعد ما ذهب بصره، فكان بيحدث من الكتب لأنه مش بيحفظها، لما ساق بصره ما قدرش إن هو يحدث، فبقى لما يجي يقول رواية الرواية دي كانت تبقى مردودة بعد ذهاب بصره. عندنا ابن لهيعة كان الرواية بياخد بأحاديثه قبل احتراق مكتبته، وبعد احتراق مكتبته بترد كل أحاديثه، لأنه كان معروف عنده ضبط كتاب، كان بيعتمد على الكتب في رواية الأحاديث. لكن إذا ما عرفوش أصلا إيه الأحاديث اللي اتقالت قبلها، قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، مش عارفين يميزوا، فبيتوقفوا فيه حتى يتميز. وبكده هيكون خلص معاكم كل آخر نوع من أنواع الحديث المردود أو أسباب الطعن في الراوي، وهي كانت سوء الحفظ. في أي حاجة مش مفهومة في البدعة وسوء الحفظ؟ لأن في يعني زميلات ليكم بعتولي على تدريبات الشيز، الحديث الشيز، ففي أي حاجة قبل ما أدخل في الموضوع ده أتكلم فيه، في أي مشكلة؟ إحنا النهاردة أخدنا البدعة وسوء الحفظ، تمام. زميلة ليكم بتقول إن التدريبات على الشيز، الحديث الشاذ والمحفوظ، صعبة. بصي انا مش هحل معاكم برضو الشاذ والمحفوظ، لكن هفكرك ان مجرد انا بجيب لك تدريب وبقول لك فيه ان راوي ثقة اتكلم وقال مثلا الحديث مرفوع، ويجي رواه اخرين بيقولوا ان ثقات بيقولوا انه موقوف، يبقى انا كده بقول لك ايه؟ ايه نوع الحديث الراوي دوت؟ الاول هيكون شاذ اكيد، هو انفرد بيه، والرواه الاخرين الثقات الاخرين روايتهم هي اسمها المحفوظه. فانا رجعت حتى التمرينات بتقول ان هي صعبه، يعني هي فاهمه الدرس لكن التمرينات صعبه. لا، اولا دوت شاذ وده محفوظ. طب الشذوذ في تدريبات هتطلب منك، هل الشذوذ في المتن ولا في الاسناد؟ وفي احاديث بيبقى فيها الاثنين، يعني الحديث الواحد في شذوذ في المتن وفي الاسناد. ارجو انك انتوا تكونوا يعني تستوعبوا الدرس كويس، بتشوفوا الامثله اللي انا نزلتها لكم كويس، وراجعوا الجزئيه دي كويس تاني، واكتبوا لي على الخاص ايه الجزئيه بالظبط اللي انتوا مش فاهمينها. لكن ما تقوليليش على انا التدريبات صعبة، لا انا التدريبات مش صعبة، انا رجعتها دلوقتي يعني مع الشرح، ما اظنش ان هي تكون صعبة. ارجوكم تحاولوا تحلوها وترجعوا لي تاني خلال الاسبوع تقولوا لي يعني ايه الصعب اللي لقيتوه فيها، ايه اللي مش قادرين تميزوه، وانا اقول لكم ازاي تحلوا. تمام. حاضر يا منى، انا هشوفه دلوقتي. جيهان انت بتقولي ايه اللي موقوف؟ يعني دلوقتي انا بقول ان دلوقتي جاي راوي ثقه بيقول في حديث بالغلط. طيب يا حبيبتي ماشي تمام. طيب بكده خلصت دروسنا النهارده، درسنا النهارده في اللي هو درس المصطلح، وان شاء الله يعني نبدا الساعه 8 باذن الله في درس الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عارف بيتك ساكتة وبصاني.